بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في صباح هذا اليوم بالدخول في محاور هذه الدورة المعنونة بعنوان المدخل الفقهي للمعاملات المصرفية المعاصرة. وقبل البدء، أود بعد شكر الله عز وجل أن أشكر القائمين على نادي الاقتصاد الإسلامي. حقيقة هذا النشاط المحموم كما نقول منذ أن تأسس هذا النادي في فترة قياسية، ولله الحمد والمنة وجدنا أثره ونفعه من خلال كثرة الأنشطة والبرامج التي أعدوها وأيضا يعدونها. وهذه حقيقة فرصة لكل إنسان معتني بما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي أن يستفيد من هذه الفرصة ويغتنم هذه الغنيمة بأن يشارك في هذه الدورات التي حقيقة تصقل من قدرات الإنسان على تصور الواقع ومعرفة الحكم الشرعي فيه. فهذه الدورة بلا شك أن من الصعوبة بمكان أن الإنسان يستوعب كل ما يتعلق بفقه المعاملات المصرفية في يومين وفي يعني ساعات قليلة جدا. فأمثال هذه الدورات تحتاج حقيقة إلى أيام وأسابيع، وتحتاج أيضا إلى دربة كما سأذكر إن شاء الله تعالى حتى يكون الإنسان ملما بهذه المعاملات. وهذا لا يتأتى حقيقة إلا مع صبر ومجاهدة وأيضا كما نقول قدرة على وجود الملكة الفقهية التي بها تستنبط الأحكام الشرعية. لا يخفى عليكم جميعا أن الفقه كما تعلمون يدور على أربعة أقسام، كل الفقه من أوله إلى آخره، حتى لو اختلف الترتيب الفقهي في أو ترتيب كتب الفقه في المذاهب إلا أنها لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة. فالقسم الأول هو المتعلق بالعبادات وينتهي عند باب الجهاد، والقسم الثاني المتعلق في المعاملات ويبدأ من كتاب البيع وعلى خلاف في التقسيم أو في الترتيب، والقسم الثالث وهو المتعلق بفقه الأسرة أو ما يصطلح عليه عند المعاصرين بالأحوال الشخصية، والفقه الرابع والأخير أو الباب الرابع والأخير ويسمى الربع الأخير هو المتعلق بالحدود والجنايات وما يتعلق بها. هذه هي أو هذا هو التقسيم لأبواب الفقه. نحن نريد أن نتكلم كما هو معلن في القسم إيش، الأول ولا الثاني ولا الثالث والرابع؟ الثاني هو المتعلق بالمعاملات. ومعلوم أن الشريعة أعطت باب المعاملات اهتماما واسعا، فكلنا يعلم أن أحد الضرورات الخمس وهي مقاصد الشريعة حفظ المال، وحفظ المال لا يتأتى إلا مع معرفة ما يحل وما يحرم، لأن الإنسان بغير هذا لا يمكن يتصور ما يتعلق بفقه المعاملات، لا يمكن يتصور مقصد الشريعة إلا بإحاطته بهذا الباب. ولهذا بلا شك أن إدراك هذا الباب من الأهمية بمكان. كان عمر يقول رضي الله تعالى عنه: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين. وكان ينادي في السوق رضي الله تعالى عنه: تعلموا البيع والشراء، يخاطب التجار، تعلموا البيع والشراء، فمن لم يتعلم أصابه الربا أو وقع في الربا أو أصابه من غباره. يعني إذا ما وقع في الربا الصريح لا بد أن يصيبه غبار الربا، ويقصد غبار الربا المعاملات المشتملة على شبه، وهي كثيرة في هذا الزمن بلا شك كما سأذكر إن شاء الله تعالى وأمثل على ذلك. لا شك أن هذا الباب كما ذكرت باب مهم جدا، والعمل المصرفي أيضا مهم جدا لعدة أسباب. تعلم العمل أو فقه العمل المصرفي الإسلامي مهم لأسباب كثيرة، أهمها هو تضييق مجاري الربا. اليوم من السهل جدا أن تحرم معاملة، ومن السهل جدا أن تحكم عليها بحسب صورتها كونها معاملة محرمة، لكن السؤال ما هو البديل الذي يجب أن يقدم إلى الناس، البديل الشرعي؟ جاءت المصارف الإسلامية لتعطي البدائل، ولذلك البدائل في المصارف الإسلامية أو لنقل اليوم صور المنتجات المصرفية الحديثة حقيقة لا تقف عند صورة ولا تنتهي عند حد، وهذا يدل على أن الشريعة مرنة وأحكامها جاءت أيضا في عدم التضييق، بل جاءت مرنة تتعامل مع الواقع. ولذلك تجد أن في كل يوم، ولا نقول في كل شهر أو في كل سنة، في كل يوم تتجدد لنا معاملات جديدة في حياة الناس، لم تقف الشريعة حائرة أمام إعطاء هذه المعاملات حكم. قد يتأخر نعم، لكن مسألة أن تقف حائرة ولا تعطي حكما فهذا محال، لأن هذا ينافي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن من كمال الشريعة وتمامها أنها جاءت لتعطي النوازل أحكامها. ليس هذا فقط في المعاملات، نقول هذا في كل شيء، في المعاملات وأيضا ما يتعلق في كذلك أيضا النوازل المتعلقة بفقه الأسرة، أحكام الطلاق إلى آخره. فالشريعة ولله الحمد والمنة لم تقف حائرة أمام إعطاء هذه النوازل أحكامها، وهذا يدل لنا على أن هذه الشريعة ولله الحمد شريعة سعة وليست شريعة تضييق، وشريعة صالحة لكل زمان ومكان. وهذا يرد على الفرية التي افتراها بعض المعاصرين حينما قالوا أن الاقتصاد الإسلامي في أول ما نشأت البنوك الإسلامية، قالوا أن هذه البنوك أقصى مدة ممكن تستمر فيها هذه البنوك هي 5 سنوات، لأن الاقتصاد الخالي من الربا لا يمكن أن يستمر، لأن الاقتصاد لا بد أن يقوم على الربا. سبحان الله، مرت الأيام أصبحت البنوك الإسلامية اليوم متجددة، حتى يعني في أذكر في آخر إحصائية أنها بلغت 600 مصرف اليوم تتعامل بمعاملة المالية الإسلامية. وهذه الفرية كما ذكرت ليست جديدة بل هي قديمة. في قصة شعيب قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني كأن يقولنا حتى دينك هذا يتدخل في البيع والشراء. وإذن هذه ليست فرية جديدة، أثبت الاقتصاد الإسلامي أنه اقتصاد يستطيع التعامل مع الواقع، ويستطيع كذلك أيضا أن يعطي كل مسألة أو نازلة حكمها. وهذا الذي يعني كما قلت أثبته الواقع ولله الحمد والمنة. أيضا من المسائل المهمة المتعلقة في المعاملات، وهي ضوابط لا بد أننا نتعامل معها اليوم. أي إنسان يريد أن يتعرف اليوم على فقه العمل المصرفي لا بد أن يستوعب هذه القواعد، لأن بغير هذه القواعد حقيقة رأينا كما نقول تنازلا كبيرا من بعض، خلينا نقول بعض الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية. أقول بعض وإن كانوا قله إن شاء الله، لكن موجود. وسبب هذا التنازل هو أنهم أخضعوا الشريعة للواقع، وكان الواجب العكس، أن نخضع الواقع للشريعة. فالشريعة قائدة وليست مقودة، والواقع هو المقود، بمعنى أن الشريعة يجب أن تكون هي التي تقود هذه المعاملات، وهي التي تصنف أو هذا الواقع يخضع لهذه الشريعة. ولما حصل العكس أصبحنا للأسف الشديد نرى بعض المعاملات التي أشبه ما تكون بالصورية تحت مسمى المعاملات الإسلامية، وهذا الذي يعرف كما نقول أولويات أو مقدمات أبواب المعاملات سيعرف أن هذه لا تمت إلى الشريعة بصلة، كما سأمثل إن شاء الله تعالى في بعض هذه الصور. الأمر الثاني أيضا يجب أن ندرك أن مناهج الفتوى في الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية على ثلاث مذاهب أو ثلاث فرق. القسم الأول وهو الذي يمنع من أي معاملة جديدة، يعني كما نقول ضيق اليوم في أبواب المعاملات وأعطاها حكما واحدا هو المنع، ما دام أن هناك كما نقول شبهة ربا أو شبهة حيلة أو شبهة في أحد الصور المحرمة غرر مثلا، ومثل هذا بلا شك المذهب أو نقول يعني المنهج والطريقة موجودة وإن كانت يعني محدودة وقليلة جدا. الطرف المقابل احنا عندنا نقول طرفان وسط، الطرف المقابل وهو منهج الترخص، بمعنى أن هذا المنهج أيضا تساهل للدرجة التي أعطى كل المعاملات المعروضة عليه حكم الحل ولو كانت الشبهة فيها ظاهرة، بحجة كما ذكرنا قبل قليل أنه لا بد أن نوفر للناس البديل ولا بد أننا نوجد للناس البدائل حتى لا يلجأوا للبنوك الربوية. طيب، لكن هذا لا يكون على حساب إيش؟ لا يكون على حساب تساهل الإنسان في الحكم الشرعي ومخالفة أيضا مقاصد الشريعة التي هي جاءت أيضا لتميز تعطي المصارف الإسلامية حكما أو أحكام مستقلة تماما عن المصارف الربوية، وهذا من الأمور المهمة في هذا الباب. المنهج الثالث هو منهج المتوسط، ولا شك أن هذا المنهج هو العدل الذي يجب المصير إليه حينما يعطي أي مسألة حكمها، فإنه يدرسها من جميع جوانبها ويرى مدى ملائمة الحكم الذي سيعطى على هذه المعاملة، وهذا ناشئ أولا من أمرين اثنين سأذكرهما بعد قليل: تصور مقاصد الشريعة والتصور الصحيح للمعاملة، لأن بعض المعاملات معاملات معقدة جدا، يعني معاملات الآن العقود الجديدة في البنوك الإسلامية غالبا هي عقود مركبة من عدة عقود، لا يمكن أن نقول هذه عقود أصلا موجودة في السابق، وهذا فيها حقيقة يوقع عند إشكال كبير. حتى حدثني بعض المتخصصين بدراسة العقود في المصارف الإسلامية أن هناك معاملة مرت عليهم، إحدى المعاملات عقد مع إحدى مؤسسات الدولة فيه 100 تكييف فقهي، وكل صورة أرادوا أن يعطونها حكما خاصا بها. هذا يدلك على أن قضية اليوم المعاملات الحديثة التي تتعامل بها البنوك الإسلامية هي معاملات في جملة منها كبيرة معقدة، وهذا التعقيد بلا شك سينشأ عنه عند الاستعجال هو إعطاء حكم غير صحيح ناشئ عن تصور غير صحيح، فإذا كان التصور غير صحيح بلا شك أنه سيعطي حكما غير صحيح. أيضا من المسائل وهو أيضا كما قلنا قبل قليل حينما قسمنا مناهج الهيئات الشرعية، نقول أيضا مع هذا يجب على طالب العلم بل يجب على جميع المسلمين أن يحسنوا الظن بأهل العلم والفقهاء، ولذلك قد يكون لهؤلاء في إعطاء مسائل حكما كما ذكرت إما أن يكون ناشئ عن عدم تصور صحيح دقيق، وإما أن يكون ناشئ عن تصور مقاصد الشريعة من جهته هو. ولذلك عندنا مثلا في الشريعة قاعدة فقهية وهي قاعدة سد الذرائع، ويقابلها قاعدة فتح الذرائع. سد الذرائع يأخذ بها المنهج المتشدد كما نقول، خلاص أغلق الباب تماما على كل معاملة ترد، وفي المقابل فتح الذرائع دون قيود، هذا هو المنهج المترخص. ولا سبيل حقيقة إلى السلامة إلا باتخاذ المنهج الوسط كما ذكرت. إذن واجب الإنسان كما ذكرنا ونقول دائما حسن الظن بالعلماء، وأنصح طلاب العلم دائما في المحاضرات والطلبة يقرؤون كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى، اللي هو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر رحمه الله أكثر من 20 سببا لاختلاف العلماء. فلا نتعجل اليوم باتهام العالم بالتساهل أو بالبحث عن الرخص أو بإرادة التبرير للمعاملات الموجودة التي هي تحت رقابته، هذا كله لا يمت إلى حسن الظن بالمسلمين فضلا عن أهل العلم. بلا شك أن حسن الظن بهم يجب أن يكون أبلغ وأكثر. أيضا من المسائل المهمة كما ذكرت مراعاة الخلاف، وقلنا أن مراعاة الخلاف عائد على سببين، إما مراعاة المقاصد أو التصور الصحيح أو عدم التصور الصحيح للمعاملات. يعني أضرب مثال، أول ما خرجت البطاقات البنكية، تعرفونها البطاقات البنكية قديما ما كان فيها الشريحة هذه اللي تسمى الشبة، شفتوه في بعض فضي وبعض ذهبي، فكان بعض المشايخ يستفتونه في مسألة حكم التعامل بهذه البطاقات، فكان يقول هذه البطاقات لا يجوز التعامل بها. هذا يعني ليس نكتة، هذا حقيقة، يقول لا يجوز التعامل بها. فلما ذكر له يعني أو سئل عن السبب قال لأن هذه مشتملة على ذهب، طيب والذهب بالذهب يجب أن يكون إيش؟ يدا بيد، مثلا بمثل. شوف التصور ماذا فعل، فبنى حكم التحريم على تصور أن الشريحة هذه لما كان لونها ذهبي هي حقيقتها ذهب، هي أصلا هي نحاسية لا علاقة لها بالذهب أبدا. واستمر يفتي بهذا سنوات حتى جعل كثير من يسأله يعرض عن استخراج البطاقات البنكية، يتعامل بالطريقة التقليدية التي هي دخول البنك وسحب عن طريق الموظف المعروف. فانظر كيف ضيق على الناس بسبب عدم التصور الصحيح لحقيقة البطاقات، بل حتى التصور الصحيح لصناعة البطاقة، يعني كما نقول مادتها، يعني فضلا عن حكمها الفقهي وتكييفها الفقهي. فإذا هذا من الأمور التي يجب تصورها، وهو مسألة أن الإنسان يجب عليه أن يتصور المسألة تصورا صحيحا حتى يعطيها حكمها. وهذا التصور كما ذكرت سيبنى عليه أيضا الحكم. ولذلك نفس الحكم لنفس المسألة سيختلف إذا كان التصور أصلا إيش مختلف. طيب من الضوابط، هذه كلها مقدمات، أنا سأقسم الدورة إلى قسمين. القسم الأول مقدمات في فقهية، والقسم الثاني وهو التطبيق الذي سأذكره بعد قليل. طيب قبل الرجوع لها، هذه الشريحة مهمة جدا لإدراك الحكم الشرعي للمعاملات المصرفية الإسلامية، لابد من مسألتين اثنتين. المسألة الأولى وهي الدراسة النظرية، لا يمكن أن يقفز الإنسان فيصل إلى الحكم الشرعي الصحيح في المعاملات المصرفية وهو أصلا لا يتصور شروط البيع ولا تعريف البيع ولا أحكام القرض أو أحكام الإجارة. إذن هذا إذا كان أصلا هو ليست عنده قاعدة ينطلق منها لا يمكن أن يتصور هذه المعاملات. هذه نقطة مهمة جدا، وهي قضية الدراسة النظرية لهذه المسائل الفقهية المعروضة. فلا بد أن يعرف الإنسان، أريد أن يتكلم اليوم مثلا عن السلم، السلم الموازي، الاستصناع، إذا كان الإنسان أصلا لا يتصور باب السلم ولا يتصور، هذا يتكلم عن القرض، هو لا يتصور أحكام القرض بل حتى تعريف القرض، لا يمكن أنه يعطي حكما صحيحا لمثل هذه المعاملات المعروضة عليه. لذلك الذين جوزوا ربا البنوك اليوم طيب قالوا بأن الربا الذي حرمه الله عز وجل هو فقط ربا الربا الذي هو المتعلق بربا البيوع الذي جاء في حديث عبادة بن الصامت قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير إلى آخره. وقالوا أن ربا الديون لا علاقة له بالتحريم، فكل قروض البنوك اليوم التي تقرض 1000-1500 هي لا علاقة لها بالربا الذي حرمه الله عز وجل، وهذا من جهلهم بأحكام الله عز وجل وبالرجوع أيضا لكلام الله جل وعلا وفي سبب نزول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذه الآية كما تعلمون هي نزلت في ربا الديون، وهو أخبث أنواع الربا، هو الذي تتعامل به البنوك اليوم. طيب، ولذلك هذا ناشئ على عدم التمييز أو عدم التفريق بين ربا الديون وربا البيوع. إذن لابد من التصور الصحيح. التصور الثاني وهي مسألة حتى نتصور الحكم الصحيح هو الدراسة التطبيقية. إذن عندنا الدراسة النظرية وعندنا الدراسة التطبيقية، وأعني بالدراسة التطبيقية أي الممارسة العملية للمعاملات المصرفية، وهذه تعطي الدارس تصورا صحيحا. وذلك أكبر عقبة اليوم عند الطلاب ما هي أخوان؟ هي عدم التطبيق، مثل ما ذكرت عدم التطبيق. ولذلك تجد يتقن أبواب المعاملات بالكامل ويحفظ أدلتها ويحفظ مناقشاتها ويحفظ الأقوال والردود ووجه الدلالة والمناقشات، لكنه لا يستطيع أن يطبق على معاملة واحدة. لماذا؟ لأن كما ذكرت يوجد انفكاك بين الدراسة التطبيقية والدراسة النظرية، إذن كلاهما لا ينفك على الآخر. وهذا الذي اصطلح عليه الفقهاء بتخريج الفروع الأصول. لذلك عندنا أصول لا بد أن نحيل عليها هذه الفروع والنوازل التي ترد علينا حتى نتصور التصور الصحيح. فالدراسة النظرية وحدها ليست كافية، والدراسة التطبيقية أيضا وحدها ليست كافية إذا كان لا يوجد أصل يبني عليه. وهذا مثله في أبواب العبادات، في باب لا يمكن أن تتقنه إلا بالأمرين. شنو الباب هذا؟ باب من أبواب العبادات الحج. الحج لو درست باب الحج كله على المذاهب الأربعة وأنت لم ترى مكة بعينك، لن تعرف من أين تبدأ، صح ولا لا؟ ما شفت الحجر الأسود بعينك اللي هو محل بداية الطواف، ولا شفت مقام إبراهيم ولا الصفا والمروة، ولا شفت عرفة ولا مكان الجمرات. ستقف حائر، لأن أصلا عندك دراسة نظرية صحيح ومتقنها تماما، لكن عند التطبيق لن تستطيع أنك تؤدي الحج بصفة صحيحة. ولهذا بعض العلماء الذين وقعوا في مسائل شاذة في الحج، طيب كان من أسباب وقوعهم هو إيش؟ أنهم ما حجوا. يعني ذكر أن الشذوذ المسائل التي وردت في الحج هي مبنية على عدم التصور الصحيح للحج أصلا وعدم التطبيق، فأوقعهم في هذا الخلاف. لذلك نقول كتاب المعاملات أولى بالدراسة التطبيقية من غيره، لأن مسائل المعاملات مسائل متجددة لا تقف عند صورة واحدة، بل في كل يوم تحدث حقيقة معاملة جديدة. عندنا وأيضا من الضوابط المهمة وهي قضية مهمة جدا، وهي موافقة الفتوى مع مقاصد الشريعة وقواعدها. وهذا أيضا يؤكد أهمية دراسة مقاصد الشريعة، خاصة المتعلقة اليوم بالأموال التي هي بحفظ المال. مقصد الشريعة في حفظ المال، ومقصد الشريعة في حفظ المال يحتاج إلى محاضرات حقيقة. يعني لو جينا نتكلم عن الزكاة فقط، هذا مقصد مقاصد الشريعة المتعلقة بالحفظ حفظ المال هي قضية اليوم أبواب الزكاة، وفيها مسائل كثيرة. لذلك من الخطأ أن نقول اليوم أن الشريعة راعت أحوال الفقير في باب الزكاة، هذا مو صحيح، بل لو أردنا نضرب أمثلة على مراعاة الشريعة للغني في باب الزكاة سنجد أنها تفوق مراعاة الشريعة للفقير في باب الزكاة في مسائل كثيرة جدا، ليس هذا المجال ذكرها. أيضا في المعاملات لابد من النظر إلى مقاصد الشريعة اليوم. من مقاصد الشريعة تحريم الجهالة في باب المعاملات، تحريم الربا، تحريم الظلم، لها مقصد، لأن مثل هذه إذا لم نغلق الباب دونها سمحنا بأي معاملة تحتوي ربا، تحتوي ظلم، تحتوي خداع، تحتوي غرر، فإن هذا بلا شك أنه سيفسد حتى أمن الناس، لأن لا شك أن منشأ الجريمة في كثير من صورها هو قائم على إيش؟ على خلافات مالية في كثير من صورها، خلاف بين الورثة، الخلاف بين الشركاء، كلها ناشئة عن هذا المعنى. لذلك الشريعة جاءت لتغلق هذا الباب تماما، وهو قضية اليوم وضع قواعد لا يجوز الإنسان يتجاوزها أيا كان تحت أي مبرر، وهي ثلاث قواعد. فعندنا الشريعة الأصل في المعاملات الحل والإباحة، واستثني من هذا إيش؟ ثلاث صور. ما هي الصور الثلاث؟ أنا قلتها ترى في أثناء المحاضرة. الربا اثنين، الغرر ثلاثة، الظلم ثلاثة. كل المعاملات المحرمة تدور حول هذه الثلاث، إما ربا وإما غرر وإما ظلم. طيب أعطوني مثال للظلم، مثال للظلم، يعني حرمت الشريعة من باب الظلم. أي معاملة محرمة؟ ما يصير، ما في ولا معاملة، كل معاملات ما فيها ظلم، ما أكثر الظلم. الله المستعان. تفضل شو. نعم أحسنت، الاحتكار محرم لأن فيه ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر صحيح مسلم إلا خاطئ، وفي فرق بين خاطئ ومخطئ، صح ولا لا؟ من هو المعذور، الخاطئ ولا المخطئ؟ المخطئ معذور، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، لكن الخاطئ هو الآثم، فهذا لا يعذر بحال. أيضا من صور الغرر، الصورة الثانية الغرر، عندنا معاملات كثيرة مبنية على الغرر، مثل بيع، التأمين التجاري في المعاملات الحديثة جيد. طيب أيضا في الشريعة جاءت عندنا تحريم بيع الحصى، أرم الحصى هذه على أي ثوب وقعت عليه هي لك بكذا، هذه جهالة الشريعة تحرمها. طيب أبيعك ما في جيبي، وأنا ما أدري ما هو اللي في جيبك، ممكن يكون مفتاح سيارة، ممكن يكون ساعة، وممكن لا يكون في شيء، هذا كله الشريعة تحرمه. بيع ما ليس عندك، بيع الإنسان ما لا يملك، أمثلة كثيرة جدا. عندنا بيوع المستقبلية الحديثة، هذه الأوبشن وإلى آخره، هي حقيقة بيوع كلها مبنية على جهالة، لأن يعني كثير من صورها جمعت أيضا بين الجهالة وبين الربا، وسنذكر شيئا منها. أيضا الصورة الثالثة وهي الربا، أيضا الشريعة تحرم الربا وتسد مجاريه تماما، وجاءت المصارف الإسلامية كما ذكرت في المقدمة لتعطي بديلا عن هذه المعاملات الربوية الحديثة. طيب سؤال يطرح نفسه، الفرق بين المؤسسات الإسلامية المصرفية والبنوك التقليدية، وهذا حقيقة مهم جدا هذا الباب، لسبب أن بعض الناس اليوم يختلط عليه كثير من المعاملات بدعوى أن فيها تشابه، لكن هنا بنك إسلامي يقوم بها وهنا بنك ربوي، ويقول يعني كأن لسان حاله يقول طيب لو غيرنا المسميات، يعني لو ما سميناهم لا إسلامي ولا ربوي، المعاملة حقيقتها نفسها لا فرق فيها في الصورة، يعني هو بزعم أنه لا فرق فيها، وهذا ناشئ عن عدم تصور كما ذكرنا قبل قليل الدراسة النظرية، هو مو متصور أصلا ما الفرق بين البيع والربا. الله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع له صورة مستقلة والربا له صورة مستقلة، فهل هناك فرق بين أن يكون التبايع على النقد نفسه نقد بنقد، طيب، أو أن يكون التبايع على نقد بعين؟ في فرق ولا مختلف؟ أكيد في فرق. لذلك هنا في النقد مع النقد معروف أنه لابد من التساوي، وما تجريه البنوك الربوية هي حقيقة لا يوجد في شيء من التساوي، لأنهم ينظرون إلى النفع والفائدة. والنقد في الشريعة في ذاته طيب ليس سلعة حتى يباع ويشترى، هذه قاعدة مهمة، ليس سلعة، لأن جعل النقد يدور بين الناس نقد بنقد، يتعامل الناس فقط باب الإقراض والاقتراض، بلا شك أن مثل هذا يعطل اليوم مصالح الخلق تماما، وهذا الذي تأباه الشريعة. بل من أعظم مقاصد الشريعة هي قضية اليوم أن يدور المال في أيدي الناس. طيب أنا أشتري سيارة وفلان يشتري عقار، وصاحب العقار يستبدل عقاره بآخر، وأنا أشتري سلع، واضح؟ انظر المال كيف دار الآن في الدورة المجتمعية الاقتصادية داخل البلد. أصبح اليوم تنشيط لكل منافذ البيع والشراء. سوق الأسهم اشتغل، سوق البنوك اشتغلت، العقار اشتغل، المواد الاستهلاكية، الأجهزة الكهربائية، الغذائية. هذه مقاصد أو المقصد الشريعة اليوم أن لا يكون النقد في ذاته سلعة، وإلا أدى ذلك إلى قتل أي اقتصاد لأي بلد، وهذا سينشئ منه أيضا مفاسد عظيمة جدا تأباها الشريعة، هي ناتجة عن هذا المعنى. أول فرق من الفروق بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، الربحية لا الأنانية. الربحية لا الأنانية. سؤال: هل المصارف الإسلامية تسعى للربح أو لا، والبنوك التقليدية؟ إذن هم متشابهين، لكن في البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية تنظر للربح لكنها ليست أنانية. وأقصد الأنانية هنا أنها لا تنظر إلى مصلحتها المجردة حتى لو أدى ذلك إلى دمار البلد والمجتمع والأسر، وتلجأ اليوم إلى استيفاء حقها حتى لو سجنت كل المقترضين الذين لم يستطيعوا الوفاء، هذا لا وجود له. ولذلك تجد في المصارف الإسلامية هناك أنشطة مجتمعية، بينما لو تأملت في البنوك التقليدية على مدى إنشائها، لنقل في دولة مثل الكويت، يعني بدأ في الخمسينات، نتكلم الآن عن أكثر من 70 سنة تقريبا، مع ذلك ما هو أثر هذه البنوك رغم كثرة الأرباح الطائلة التي حصلوا عليها؟ تجد أنها لا تمثل شيئا، بينما في البنوك الإسلامية هناك نشاط مجتمعي، هناك بنود عندها، بنود الخدمة الاجتماعية، هناك القروض الحسنة وهذه تقدم لمن هم محتاجين إليها مثلا، هناك أيضا نشاط اجتماعي، نشاط خيري داخل البلد خارج البلد، هذا جزء من من من من من, من أيضا تأسيس البنوك والمصارف الإسلامية. الثاني الواقعية لا الانطوائية، أيضا هذه من المقاصد، أن البنوك الإسلامية واقعية، وأقصد الواقعية لا انطوائية يعني أنها لا تغلق الباب أمام أي معاملة تعرض عليها، فهي تتعامل معها بواقعية، تبحث عن بديل، تبحث عن تكييف هذه المعاملة المعروضة تكييفا شرعيا حتى تعطيها حكمها. لذلك نضرب مثال بخطاب الضمان. خطاب الضمان في أول ما خرج، تعرفون خطاب الضمان ولا لا؟ أنا الآن عندي شركة، سراح أتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله، عندي شركة وتقدمت لعرض في مناقصة حكومية أو غير حكومية، طلبوا مني ضمان، لأن في حال اختلال هذا المشروع، عدم الوفاء به، عدم إنجازه، ترجع الجهة الحكومية على إيش؟ على هذا الضمان، فتأخذه بدلا عن عدم وفاء ذلك الإنسان بالتزاماته. أول ما خرج خطاب الضمان كان الحكم هو المنع. لماذا؟ قال لأن خطاب الضمان أصلا الضمان والكفالة والقرض هي عقود إرفاق وإحسان، وما دامت كذلك لا يجوز أخذ المال عليها. يعني هل يجوز أخذ المال على القرض؟ الضمان مثله. فأغلق الباب تماما. لما جاء يناقش الهيئات الشرعية قالوا لا، خطاب الضمان ينقسم قسمين. إن كان خطاب الضمان هي نظير أجور، نظير إيش؟ أجور يقوم بها هذا البنك، أجور فعلية كما نقول، فيجوز أن يعطى خطاب ضمان سواء كان بغطاء أو بغير غطاء، سنتكلم عنه بالتفصيل. وإن كان ينظر فيه إلى المبلغ فإنه لا يجوز. يعني أعطيك خطاب ضمان 1,000,000 تدفع 10,000، 2,000,000 تدفع 20,000، 3,000,000 تدفع 30,000. فهنا نظرنا فيه إلى ماذا؟ نظرنا إلى القيمة ولا نظرنا إلى كونه أجرا مقابل عمل؟ لا، لما أخذنا نظرنا إلى ارتفاع القيمة، مو بأجر مقابل عمل، نظرنا للقيمة الآن. فأصبح الضمان نظير القيمة، كلما ارتفعت القيمة ارتفع الضمان معه. فقال أهل العلم أنه يجوز خطاب الضمان الذي لا يقدر أو لا يربط بالقيمة، ولا يجوز إن كان مرتبطا بالقيمة. فهذا نوع من الواقعية، ما ألغينا وأغلقنا الباب تماما أمام خطابات الضمان، إنما أعطيناها حكما يلائم القواعد الشرعية بما لا يقع في المحظور والربا. الثالث أو الرابع، الشرائح مو بين عندكم أي ما تبين ذاك؟ طيب إن طيب الأخوان يقولون إن إذا الكاميرا على المحاضر الشريحة لا تظهر، صحيح؟ يعني ما يمكن الجمع بين اثنين. إن شاء الله في الجامعة الجديدة إن شاء الله تنتهي المشاكل هذه. طيب الرابع أو الثالث عفوا، المرونة لا التشدد. المرونة لا التشدد، وهذا ذكرناه قبل قليل. السؤال، هل الفقه في الشدة فقط؟ الشدة يحسنها كل أحد كما قال سفيان، الشدة يحسنها كل أحد، وأما الفقه فهو الرخصة بدليلها. ما في أسهل تقول هذا حرام وربا وغرر وتغلق الباب، صح ولا لا؟ لكن هذا ليه لا تتعامل فيه المصارف الإسلامية، بل بالعكس المصارف الإسلامية تعاملت مع هذه الوقائع والنوازل بشيء من المرونة، فدرست هذه المسائل النازلة وأعطتها حكما ملائما لمقاصد الشارع ودون تشدد ودون أيضا تساهل وترخص. الرابع، التأسيس للتبرير. التأسيس للتبرير من اسمها تأسيس، يعني شنو؟ السؤال، هل البنوك المصارف الإسلامية تعتمد اليوم على منشآت تظهر ثم يناقشون يعطون حكم، ولا ممكن هي نفسها تستصدر منتجات شرعية وتجعلها مما يتداول بها الناس؟ الثاني، يعني هناك منتجات الصكوك مثلا، هذه ما كانت موجودة، الصكوك الإسلامية هذه منتجات أنتجتها اليوم المصارف الإسلامية وسوقتها ولاقت رواجا، بل أصبحت بعض البلاد الغربية التي أصلا هي تقوم على الربا تتعامل بمثل هذه الصكوك لما وجدوا جدواها مثلا. إذا نقول التأسيس المراد إنشاء منتجات جديدة، إنشاء منتجات جديدة، وليس التبرير فقط. نبرر بمعنى أن هذه المعاملة موجودة لازم نعطيها حكم حتى نتعامل مع الواقع، حتى لو أدى الأمر إلى مخالفة القواعد الشرعية. الخامس، البيع للربا. مصارف الإسلامية لا تتعامل بالربا، في شيء اسمه بيع وهناك شيء اسمه ربا، البيع شيء والربا والربا شيء آخر. لذلك البنوك التقليدية هي تقوم أصلا على الربا في إقراضا واقتراضا، يعني هي لا يوجد عندها إلا هذه القضية التي هي مصدر مصادر الربحية عندهم والتمويل، بينما البنوك الإسلامية لا ينظر إلى هذا. أضرب مثال أن أننا نبيع، لكننا نقف أيضا عند حد إذا كان يؤدي الربا. قضية اليوم غرامات التأخير. غرامات التأخير انتبهوا معي تنقسم إلى قسمين، غرامات التأخير في البنوك الإسلامية والتقليدية. غرامات التأخير إما أن تكون على عمل، وإما أن تكون على مال. إما أن تكون على عمل، وإما أن تكون على مال. ففي المصارف الإسلامية، خلنا نقول البنوك التقليدية أولا، في البنوك التقليدية البنوك الربوية، طيب، لا يفرقون، يعني يجوز أخذ غرامات التأخير سواء كان على عمل أو كان على مال. مثال على عمل أو مثال على مال، أعطيك 1000 دينار ترجعها لي، طيب 1200، هذا في أصله ربا. لكن ها لو تأخرت، 1200 تصير كم؟ 1300، بعد شهر 1400، ثم ينتفخ كما نقول هذا القرض الربوي، بدأ ب1200 وانتهى ربما ب5 أو 6 آلاف. وأنا أضرب يعني قصة حقيقية، أحد الناس أعرفه اقترض 14,000 دينار من إحدى البنوك الربوية، مع الفائدة وصل المبلغ إلى 21,000، يعني أخذوا كم؟ 7,000 دينار، النصف تقريبا. وكانت وسيلة الوفاء أو الاستيثار هو رهن البيت، يعني رهنوا بيته، جعلوا رهن، في حال عدم السداد يلجأ إليش؟ إلى بيع البيت. طبعا هذا بدأ يسدد القرض مدة سنة، ثم بعد ذلك ما استطاع لأنه فصل من وظيفته، فبدأ البنك طبعا ما عنده وسيلة اليوم اللي يسدد فيه القرض، وهو لا يسدد، فجلس حوالي 3 سنوات، فأرسل لهم أحد يسأل إيش صار على قرض، يعني لا طالبوني، لا ألقى قبض، لا منع سفر، لا كذا، ما في مطالبة أبدا، لا ورقة من النيابة، ما في شيء. فقلت مستحيل أن هؤلاء أسقطوا دينهم. فيقول أرسلت واحد خوفا أني لو جئتهم يمكن ها أدخل ما أطلع. فقالوا لي، قلت أسأل عن قرضي، فلما سأل عن قرضي وجد أن قرضي طيب وصل 27,000 دينار، كلها نتيجة شنو؟ تراكم غرامات التأخير. فسألهم لماذا لم تطالبوا؟ فقالوا أبد، خلى على راحته، حنا لن نبدأ بمطالبته إلا لما يصل القرض 35,000 دينار. هم بالنهاية ضامنين حقهم، وين ضامنينه؟ في البيت المرهون. شوف الجريمة، هذا اللي قلناه قبل قليل، أنانية. طيب هذا الإنسان لو باع بيته وعنده أسرة أبناء وزوجة، أين سيذهب؟ وفعلا تركوه إلى أن وصل قرضه 35، بدأوا بمطالبتهم بيع البيت في المزاد العلني. هذا الرجل الآن عمره ربما أكثر من 60 سنة، لا يملك بيتا، يسكن في إيجار، نتيجة قرض كم قيمته؟ 14,000 دينار. انظر كيف هذا لما نقول قضية التراكم الربا للبيع في البنوك الإسلامية. هذا لو تأخر، طيب سؤال، طيب البنك الإسلامي ألا يريد حقه؟ طيب لو افترضنا ماذا سيفعل؟ أنتم بنوك إسلامية، إن شاء الله وحاشاكم أن تكونوا بنوك ربوية، أنت واحد اقترض منك، أنت بنك إسلامي، ما هو البديل؟ شنو المخرج؟ نعم، لا لا، أنا جاءك مثل الحالة هذه، إنسان لم يسدد وأنت تريد حقك، مو معقولة بعد تقول تصدق عليه، أنت مو فاتح عمل خيري، هذا بنك في مساهمين وفي أرباح وفي مطالبات. طيب أنا أريد الآن أن أستوفي حقي من هذا المتأخر عن السداد. نعم نعم، منع السفر، أقول ماني مسافر، يبقى بقعد بالكويت، بالعكس الكويت جوه حلو. ها ما في رهن؟ لا لا، الحين نتعامل مع واقع. أنا الآن جاني واحد لم يسدد ما عليه، أنا بأخذ حقي كبنك، شنو الطريقة؟ صحيح. ايه ايه جيد. انا اعطيك ذاك، انا قلت في بديل، انا ما قلت، احنا قلنا المرونه الواقعيه هذا نقصدها اليوم، ما في شيء اسمه اسقط حقك. انا ما اتكلم عن واحد 14. طيب لو واحد مقترض 5 ملايين دينار وما سدد، اذا تفضل. أنت من أين؟ من أين أنت؟ أفغانستان. ما شاء الله، تفضل. ممكن أن نبيع البيت مباشرة. طيب، على كل حال هناك يستطيعون من خلال اللي أولا يجب أن نتفق، ما في شيء اسمه غرامات تأخير في البنوك الإسلامية، لا يوجد اسمه غرامات تأخير. يوجد مطالبات، نعم لك حق في المطالبة، هذا يوجد شيء اسمه حجر، صح ولا لا؟ يوجد عرض بيت المزاد العلني، بعد ذلك خطوات، هذا حقهم. لكن مسألة أني أربط اليوم الغرامة بالزمن، هذا لا وجود له في البنوك الإسلامية. طيب في العمل، طيب انتبهوا معي، غرامات تأخير على العمل تجوز لأنها ليست مالا، المال الزمن ليس له قيمة مالية، هذا خذوها قاعدة في الديون، ليس له قيمة مالية، لأن لو جوزنا هذا لجوزنا ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، ها تسدد الحين ولا ترى بنعطيك سنة وتدفع زيادة، السنة اللي بعدها ما تسدد تدفع زيادة، بينما في البنوك الإسلامية هذا لا وجود له. لكن العمل يجوز، بمعنى أنا قلت لك صنع لي الطاولة هذه، صنع الطاولة هذه ومقابل اصنع القاعة هذه، طيب مقابل 1000 دينار، لكن في كل يوم تأخير ستدفع لي 50 دينار، الموعد شهر، كل يوم تأخير 50 دينار، اليوم اللي بعده 50 دينار، هذا يسمى إيش بالشرط الجزائي، شو اسمه شرط، لا يسمى غرامات تأخير، يسمى شو، حتى لو اصطلحنا على غرامات تأخير، لكن إذا كان على عمل لا إشكال. أضرب لكم مثال الحين، قولوا لي هذا على عمل ولا على مال؟ إذا الشروط الجزائية لا مانع منها، مثل الآن واحد يبني لي قسيمة، ترى كل يوم خلال سنة، بعد السنة يوم تدفع لي 10 دنانير مثلا 100 دينار، اليوم اللي بعده كذلك، هذا يجوز لأنه ليس مرتبطا بالمال، قلنا المال الزمن ليس له قيمة مالية. طيب سؤال، لو كان عليك دين كهرباء للدولة، دين كهرباء للدولة، وقالوا لك ترى إذا ما دفعت خلال سنة ترى المبلغ هذا راح يصير 2000، يجوز ولا ما يجوز؟ ها حنا خلنا نشوف، هو مربوط على عمل ولا مربوط على مال؟ لا ما في عمل، هذا مطالبة مالية، دين، هذا هو دين عليك مال، ها إيش خدمة؟ شنو الخدمة؟ لا الخدمة قدمت، أنا ما أتكلم عن، هي ما هو نظير الآن الخدمة، هي نظير الآن الغرامة اللي أخذت، نظير التأخير ولا نظير خدمة؟ الخدمة هو المال الأصلي، ما لنا علاقة، لكن نظير التأخير، واضح؟ طيب أسألكم سؤال، في السعودية تعرفون كاميرات المرور ساهر، تسمعون فيها؟ عندهم اللي ما يدفع الغرامة خلال شهر تندبل عليه الغرامة. طيب ما رأيكم، هذا نظير عمل ولا نظير مال؟ إذا قلنا مال لا يجوز غرامة التأخير، وإذا قلنا عمل يجوز. يلا مال ولا عمل؟ عمل. شنو العمل؟ خلاص أخذوا حقهم بالغرامة، ليش كل ما تأخرت زادت؟ واضح الصورة؟ طيب الصحيح أنها لا مال ولا عمل، يقول أهل العلم أن هذا من باب التعزير. لماذا قلنا تعزير؟ لأن هذا الإنسان لو مات لم يتعلق الحق بتركته، إنما تنتهي المطالبة بإيش؟ بموته. لكن في المطالبات المالية، غرامات تأخير اللي وضعت عليك البنوك، لو مت اليوم خلاص برئت ذمتك ولا انتقلت التركة؟ انتقت التركة. وهذا الفرق بين التعزير وبين غرامات التأخير. إذن هذا معنى البيع للربا. أيضا الأخلاق والرحمة للجشع والانتقام. أيضا في البنوك المصارف الإسلامية أنها عقود حقيقية لا صورية، حقيقية لا صورية. أكبر إشكال في الصورية في المعاملات في البنوك الإسلامية من يعرف اليوم في واقعنا الذي نعيشه؟ أحسنت، معاملة التورق. سنتكلم عنها بالتفصيل، لأن التورق ثلاث أقسام: تورق عادي، وتورق مصرفي، وتورق منظم. التورق المنظم لا يجوز، لأن الصورية فيه ظاهرة. يجي موظف العميل البنك يوقع له ورقتين، يأخذ فلوسه ويمشي، ما في لا سلعة ملحوظة ولا ملفوظة كما يقولون، ولا أيضا يعني المقصد والغاية وقعت على السلع، إنما وقعت على المال بعينه فقط، إضافة لأنه أصلا لا يتصرف السلع لا بيعا ولا قبضا، إنما البنك يوقعه على البيع ويوقع أيضا على الشراء في وقت واحد، وسنتكلم عنه بشيء من التفصيل. وهذا حقيقة مما يعاب على المصارف الإسلامية. المصارف الإسلامية إخواني وخواتي ليسوا معصومين، ليسوا معصومين. من أكثر الإشكالات الحديثة أن المصارف الإسلامية بدأت تنحى اليوم منح البنوك الربوية، لا أقول في المعاملات، لكن أقول في قضية المقصد والغاية أو في صورة التعاملات. يعني لما نجي عند بنوك إسلامية كانت أصولها عقارات، تبدأ وكما نقول تتخلص من هذه العقارات لأنها وجدت أن طريقة التورق هي طريقة سهلة مرنة مضمونة الربح وسريعة. هذا حقيقة إشكال كبير، فهذا يجب أيضا أن يلحظ. قضية الجوائز التي تقدمها البنوك اليوم، وهذه سنتكلم عنها، الجوائز التي تقدم مقابل فتح الحسابات أو السحوبات التي تجرى على كل من هو مودع حساب عندهم، هذا أيضا في إشكال آخر سنتكلم عنه بشيء من التفصيل. طيب، أيضا من الفروق أيضا المضاربة وليس الإقراض المحرم، التنويع في صور الاتجار والربح، هذا اللي ذكرناه قبل قليل، أنهم لا يقتصرون على مجرد عقود التورق والإقراض، إنما هناك تنوع العمل في جميع صور التعاملات كالعقارات والأسهم وغيرها، الدور الاجتماعي الحاضر، التجديد وعدم التقليدية، كل هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. طيب، مقدمات مهمة في أحكام البيع. أنا أحكام البيع لن أشرحها لأنها معلومة لديكم، لأن نريد فقط اليوم نعطي مقدمات، وغدا اليوم الدراسة النظرية، غدا ستكون الدراسة التطبيقية. يعني عندنا إن شاء الله تعالى غدا 17 معاملة، أبرز المعاملات التي تتعامل بها المصارف الإسلامية، غدا أو بعد غد، بعد غد يوم الثلاثاء. اليوم فقط ستكون مقدمات. طيب، ما هو تعريف البيع؟ تعريف البيع ما هو؟ مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة غير ربا أو قرض. هذا التعريف اللي اصطلح عليه الحنابلة، وهو تعريف جامع. إذن مبادلة مال بمال، لما نقول مال بمال انتبهوا معي، المال بالمال لا يفهم منه النقد بالنقد، واضح؟ إذن المال بالمال إما أن يكون نقد بنقد، شو اسم هذا؟ صرف. وعندنا عين بعين، يسمى مقايضة. طيب، نقد بعين، هذا هو البيع. البيع المعروف، البيع إذا أطلق هو لا يقصد نقد بنقد، وإن كان هو مال بمال ويسمى بيع، لكن اللي يتبادر للذهن لما نقول بيع إيش نقصد؟ واحد دفع فلوس وخذ سلعة، سيارة، هاتف، كتاب، إلي يكون. إذن هذا معنى مبادلة مال بمال ولو في الذمة كما هو في عقود السلم أو منفعة مباحة. هل المنافع لها قيمة مالية؟ نقول نعم لها قيمة مالية. طيب مثال لمنافع حديثة لها قيمة مالية حديثة، ها تعرفون اليوم؟ نعم شلون؟ التأجير. طيب التأجير هذا في باب الإجارة، أنت كلام البيع. زين بعضهم يقول هو بيع المنافع. على كل حال في أمثلة كثيرة، يعني الفقهاء كانوا يقولون كممر في طريق، أنا أشتري منك هالمتر هذا بس عشان أمر، لأن أرضي وراء أرضك. اليوم عندنا ما يعرف ببيع الحقوق، هل يجوز بيع الإنسان لحقه في الاكتتاب في أسهم شركة معينة؟ نقول نعم يجوز. طبعا هذا إذا كانت الدولة تسمح، إذا كان في قيد إذن لا، الأصل أنه يجوز. الدولة اليوم تقول كل مواطن له حق أن يكتتب بألف سهم، أنا ما أبي أكتتب، أبي أبيع حقي في الاكتتاب، إذا لا يوجد قيد من الدولة يجوز؟ يجوز، هذا بيع منفعة، بيع حق. تعرفون اليوم في عقود الإسكان بيع الدور، أبي أطلبي البعيد بالطلب القريب، هذا بيع منافع لها قيمة وغير ذلك. طيب لذلك ليش قال غير ربا أو قرض؟ لأن الربا والقرض مبادلة ولا ليست مبادلة؟ مبادلة، لكنها مبادلة مستثنات من البيع لأنها محرمة. القرض مبادلة لكن القصد فيها لا يسمى بيع، لأنه مبني على الإرفاق والإحسان والتبرع، وذلك لا يجوز أخذ المقابل عليه. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. الربا مبادلة لكنه محرم. طيب أقسام البيع باعتبار التسليم، ترى هذه كلها قواعد لأنها ستبنى عليها تصور المسائل القادمة. باعتبار التسليم انتبهوا معي، الآن البيع هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن ثمن ومثمن، صح ولا؟ ثمن ومثمن. باعتبار التسليم له أربع حالات، إما أن يكون الثمن والمثمن حاضرا يعني حالا، وإما أن يكون الثمن مؤجلا والمثمن معجل. الثمن معجل والمثمن مؤجل. الثالثة أن يكون المثمن للسلعة معجلة والثمن مؤجل. والرابعة أن يكون الثمن والمثمن كلهم إيش؟ مؤجلين. نأتي عند الأولى. الأولى شنو قلنا؟ ها الثمن والمثمن معجل. طيب تفضل، هذا التليفون بمية دينار، أعطيه التليفون وأخذ لمية دينار، هذا الآن إيش اسمه؟ ثمن معجل ومثمن معجل، وهذا إيش حكمه؟ جائز، جائز، إلا طبعا في باب الصرف هذا موضوع آخر. القسم الثاني الثمن معجل والمثمن مؤجل، سلمك الثمن حال والسلعة ليست الآن مؤجلة، ما اسمه؟ هذا بيع السلم. شو اسمه؟ بيع السلم. السلم إيش يعرفونه؟ بيع موصوف بالذمة بثمن معجل. الثالث المثمن معجل والثمن مؤجل، وهذا هو بيع الأقساط التي تتعامل فيه البنوك اليوم. شو اسمه؟ بيع الأقساط. بالمناسبة الأقساط في بعض البلاد، مو عندنا، بعض البلاد أقساط سنوية مو شهرية، احنا عندنا شنو؟ شهري، كل شهر تدفع كذا لمدة كذا. في بعض البلاد لا، تدفع كل سنة، أو أحيانا يكون الدفع في آخر المدة، ما عندنا مشكلة. إذن هذا يسمى بيع الأقساط، سواء الآن أو حديث بريرة أعتقت نفسها بعشر أواق تدفع في كل عام أوقية. القسم الرابع، الرابع الثمن معجل والمثمن معجل، ما في ثمن الحين ولا في مثمن الحين. شو اسم هذا؟ أيوة، هذا بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ، وهذا ما حكمه؟ لا يجوز إلا في حالة واحدة ستأتينا، وهي إيش؟ عقد الاستصناع. عقد الاستصناع عقد موجود تتعامل فيه المصارف الإسلامية، سنتكلم عنها بعد قليل في المحاضرة الجاية. يجوز تأجيل بعض الثمن وكل الثمن. طيب، وأيضا السلعة ليست لأن عقد على عمل هنا ليس عقد على انتبهتم عقد على عمل في الذمة كما سيأتي. إذن عندنا ثلاث صور جائزة وصورة واحدة كم محرمة. شنو المحرمة؟ ها بيع الدين بالدين صفته ها يا أخوان اللي هو الثمن والمثمن المعجل. الثمن المثمن المعجل البيوع المستقبلية هذه الأوبشن والمارجن وإلى آخر هذه تدخل في الصورة هذه. لا يوجد لا ثمن هو يتعامل يعطى كما نقول رافعة مالية. هو ما دفع إلا 1000 دينار نقول له اشتغل إلى 1,000,000 هو المليون لا يملك أصلا ما في سلعة حاضرة في الحال بيوع في المستقبل. فهذه تدخل في هذا الباب كما هو معلوم. طيب أقسام البيع من جهة تحديد الثمن أنا سأخرج عن تقسيم الفقهاء لأن هذه قواعد من جهة تسليم الثمن أيضا البيع له أقسام. طيب الآن سؤالي لما نأتي مثال نأتي الآن عند محل من المحلات قول الكمبيوتر هذا كم قيمته؟ قال لي والله 300 دينار. السؤال هنا هل أنا المشتري أعرف بكم اشتراه؟ ما أعرف صح لا. فقلت له أنا موافق بس نزل لي. قال خلاص 290. انتبهتم؟ هذا الصورة هذه إيش حكمها؟ جائزة. شو تسمى؟ يسمى بيع المساومة لأن لا يخبرني بسعر شرائها. إذا أخبرني سيكون له اسم آخر. الصورة الثانية قال لي الصورة الثانية فيها إخبار بالسعر وهي تنقسم 3 أقسام. إذن الأولى ليس فيها إخبار بالسعر وسميناها بيع المساومة. الصورة الثانية فيها إخبار بالسعر فإن أخذ أكثر سمي مرابحة وإن أخذ أقل سمي وضيعة وإن أخذ مساوي سمي تولية. صار عندنا كم نوع الآن؟ 3. لو قال لي أعيدها لو قال لي الكمبيوتر هذا ترى أنا شاريه 250 وأبي فيه 300 دينار ما اسمه؟ مرابحة. وهذه تتعامل فيها البنوك اليوم تجي تشتري سيارة يقولك ترى كاش 5000 طيب سعرها تبي زيادة ترى حنا 5000 وربحنا يقولوا حتى يكتبونها الربح كذا المدة كذا الربح 1000 دينار إذن هي 6000 مع ذكر الربح. هذا يسمى شنو؟ مرابح. لو قال لي أنا شاري 250 لكن أبيع 200 شو اسمه هذا؟ وضيعة. ليش سمينا وضيعة؟ من اسمه وضع من السعر. السؤال هنا شو خليه يضع من السعر؟ طيب ليش ما يبيع بأكثر؟ ليش ما يبيع بمساوي؟ أحيانا مضطر يعني مو بالضرورة يكون هذا الإنسان في سوق يعني فيه نشاط. ممكن يكون سوق كاسب يبي يبيع على الأقل برأس ماله أو حتى بأقل من رأس ماله. إذن هذا يسمى وضيعة. إذا كان يبيع بنفس السعر شو يسمينه؟ بيع التولية. ترى شريته ب500 وببيعك يا ب500 ما أبي إلا رأس مالي. طبعا كل في السوق الحين يقول والله طالع علي كذا وهو كذاب صح ولا يعني كلهم يحلفونه المنفق وسلعته وبالحلف الكاذب. أنت أصلا ما تدري لكن أنت وكلت أمرك إليه. طيب في باب الأيمان لو حلف رجل أنه اشترى السلعة بكذا فبان خلافه ولم يقصد الكذب قلنا له سيارتك هاي كم شاريها؟ قال 3000 والله 3000. طيب وبعدين حلف تبين لما رجع الأوراق وجدها شاريها ب2000 دينار. هو لا يقصد الكذب. إن كان قاصدا الكذب شو اسم اليمين هذه؟ غموس. وإن لم يقصد الكذب لغو. هذا قسم من أقسام اللغو. والله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم. طيب ليش ما قلنا منعقدة يمين منعقدة فيها كفارة؟ طلع خلاف ما حلف عليه. من يعرف لماذا؟ لماذا ما قلنا يمين منعقدة؟ ها؟ لا ما حتى لو يقصد في سبب اختل جعلناها يمينا غير منعقدة. تفضل. أحسن طلبت عليك. أنت مسبق. من أين أنت؟ أفغانستان. ما شاء الله أفغانستان اليوم مكتسحين. الله يبارك فيك. صحيح. هو ذكر قيد مهم اللي هو شنو؟ ها أن حلفه كان على ماضي ومن شرط اليمين منعقدة أن تكون على مستقبل. والله لا أدخل بيت فلان. والله لا آكل اللحم مثلا. ها إذا هذا الفرق بين هذا الفرق الدقيق بينهما. هذا يسمى لغو. فاللغو ليس فقط قول الرجل لا والله بلا والله، قالوا أن يحلف على شيء في الماضي يظن صدق نفسه فبان خلاف. طيب إذا هذا أقسام البيع من جهة تحديد الثمن. طيب شروط البيع، من يعرف شروط البيع قبل أقرأها؟ أول شرط دائما يذكره الفقهاء شرط الرضا. الرضا أبرز شرط يذكر هنا، يذكر في كتاب النكاح لأهميته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراضي، إنما البيع عن تراضي. صورة لصور عدم التراضي تطبق في البنوك أو في بعض المؤسسات، وهذا يجعل البيت البيع هنا مختل، مختل الشرط. لو قلت له، لو قلت له للمشتري هذه السيارة ب5000 كاش وب6000 أقساط، أخذ السيارة ومشى، ما حكم البيع هذا؟ ها لا يجوز. لا شو راضي بشنو؟ راضي بأي سعر؟ أنت البايع راضي بأي سعر؟ ما تدري أنت نفسك ما دريت. إذن هذا ليس، لا يوجد رضا هنا، التراضي على أحد السعرين غير موجود، بدليل أنه لم يعين. وذاك ابن القيم يقول هذا هو حديث نهى عن بيعتين في بيعه، نهى عن بيعتين في بيعه. تفضل شيخ. ها ما يصير أي السعرين. السؤال هل يمكن يحصل نزاع في المستقبل؟ ما رأيك أنت؟ أنا لو جيتك قلتك تفضل هذه 5000 وأنت كنت تؤمل أنها 6، لا مو معروف، يمكن أنا فهمت أنه بيروح السيارة بيجيب فلوس ويجي. تصور يعني. إذن هنا لابد من تحقق كمال الرضا. ولهذا يقولون لا يجوز البيع بالإكراه المعنوي فضلا عن الإكراه الحقيقي، اللي يسمى البيع بالحياء، يحرجني في مجلس بيعني سيارتك بيعني سيارتك وتحرج وتقول أتفضل. في رضا هنا ولا ما فيه؟ في إكراه يعني مسك مسدس وقال إما أن تبيع وتقتل، هذا يسمى إكراه إيش؟ إكراه معنوي، وهو نفس الإكراه الحقيقي، يعني أنه لأنه لا يوجد فيه تمام الرضا. اثنين، أن يكون كل من المتعاقدين جائز التصرف. جائز التصرف، من هو جائز التصرف؟ ها شنو تعريف عند الفقهاء؟ ها يقولون بالغ عاقل حر رشيد، 4 أوصاف. حرية طبعا اليوم ما لها وجود، إذن لكن هذه الشروط جائز التصرف. جوز العلماء بيع الصغير في اليسير والكثير، قالوا اليسير يجوز بغير إذن وليه، لأن لو قلنا ما يجوز كان عيالنا اليوم كل شيء رايحين البقالة، هذا بيعهم باطل، وأروح أقول لصاحب البقالة رجع لي المال. إذن هذا اليسير يتجاوز، أما إذا كان كثيرا فيجوز بإذن وليه. الشرط الثالث، أن يكون العاقد مالكا للمال أو من يقوم مقامه، وهذا فيه مسألة في المصارف الإسلامية وهي قضية الملكية، وسنتكلم عن الفرق بين الملك والقبض. القبض شيء والملك شيء. طيب وممكن نضيف نقول والتوثيق شيء، والتوثيق شيء. طيب أن يكون المبيع مباح النفع، واضح أن يكون مباح النفع، وأن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما عند البائع والمشتري وقت العقد إما برؤية أو بصفة منضبطة، وأن يكون الثمن معلوما وقت العقد اللي قلناها قبل قليل. طيب انتبهوا معي. الآن ذكرنا هذه مسألة مهمة وهي مسألة الشروط في البيع. ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع، أو أنهما بمعنى واحد؟ ها، الفرق فرقان. الشروط، شروط البيع هي من وضع الشارع اللي وضعها من؟ الله عز وجل. والشروط في البيع شروط البيع، أما الشروط في البيع فهي شروط جعلية. شنو جعلية يعني؟ من اللي جعلها؟ من اللي وضعها؟ المتعاقدين، البائع والمشتري. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن شروط البيع لا يملك أحد إسقاطها. يعني هل يصح لي أن أسقط شرط أن يكون المبيع معلوما، أو شرط الرضا، أو يكون جاز التصرف؟ هذا لا يملك أحد إسقاطها. بينما الشروط في البيع نقول لمن وضع الشرط حق الخيار. انتبهوا معي، أنا بعت، اشتريت، قلت بشرط تكون السيارة لونها أخضر. ليش أخضر يعني؟ طيب أي لون؟ سيارة لونها أخضر أو أزرق. جاب السيارة سلمني إياها وإذا لونها أحمر، فقلت له أنا قلت أخضر، فقال لي يا أخي أخضر وأحمر نفس الشيء، يبي يمشي السيارة غصبها. السؤال هنا، هل البيع يبطل؟ ما رأيك؟ يفسد البيع؟ أيوة، ولي الخيار، لأن هذا شرط في البيع أم شرط بيع؟ شرط في البيع. وفرق بين الشروط في البيع أن الذي وضع الشرط يملك حق الخيار. طيب عطوني شرط وضعه البائع مو المشتري. الحين احنا المشتري اللي حطنا، نبي مثال لشرط وضعه البائع. تفضل. يدفعها دولار. جيد. مثلا أو لو قال له وسلمها مثلا في منطقة كيفان، البائع تستلمها من هنا وإذا به يسلمني إياها في الجهرة مثلا، هنا هذا الشرط يملك الخيار في إسقاطه وعدمه، صح؟ لأنه هو شرط في البيع، ليس شرطا، ليس شرط بيع، وهذا الفرق بينهم. طيب ما هو الأصل في الشروط، الصحة ولا الفساد؟ الأصل في الشروط أو المعاملات عموما الصحة، والأصل في المعاملات اللزوم. إذن الأصل في المعاملات الصحة واحد، واللزوم اثنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. إذن هذا معناه أن الأصل في الشروط الصحة، وهذا من سعة الشريعة، لأن الشروط لو ضيقت لصار في ذلك على الناس حرج، لكن الشروط لم تضيق وإنما صارت شروطا واسعة باتساع الشريعة. طيب صور لبيوع محرمة تتعامل بها، أو شروط محرمة تتعامل بها البنوك، مو بالضرورة شروط الصورة نفسها، قد لا يكون في شرط لكن هي صورة العقد قد تشتمل على محرم. من الشروط المخالفة للشرع التي تتعامل فيها بعض البنوك بيع العينة، بيع العينة. وانتبهوا معي، العينة شيء والتورق شيء، العينة شيء والتورق شيء. فصورة العينة أن أبيعك سيارة بالأجل، طيب سددني هذه السيارة قيمتها بالأجل 2000 دينار، وأقول لك بعني إياها الآن ب1500 دينار. انتبهوا معي، خلنا ننحي السيارة جانبا، المعاملة حقيقتها شنو؟ ها، 2000 1500 ب2000، صح؟ لا، السيارة دخلت، ايش فعلت؟ فقط اظهرت المعاملة كأنها معاملة بيع، وهي حقيقتها ربا، وهذا من أسوأ انواع الربا، لانه جمع بين الربا وبين الحيلة. ودائما خلوها قاعدة، الذنب المقرون بالحيل اشد عند الله من الذنب المجرد. فاليهود لما صادوا يوم السبت الله مسخهم مباشرة قردة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مع أنهم أنفسهم كانوا، الله قال عنهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ذنوب كانوا يأتونها مباشرة، لكن الله أمهلهم. لكن لما وصل الأمر إلى التحايل عليه لم يمهلهم، ولهذا إيش قال في العينة صلى الله عليه وسلم؟ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بالزرع ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب التورق ما الفرق بينه وبين العينة؟ في فرق واحد هو يجعل المعاملة في التورق جائزة وهنا ممنوعة. غيرك نبي بعد الأخوة لا كلهم أجل كلهم أجل تفضل. نعم أحسنت. إذن في التورق يوجد طرف ثالث واضح الصورة. يعني أنا الآن جيت للبنك اشتري السلعة هذه وإذا شريتها طيب اشتريها لي وأنا اشتريها منك ثم يأتي البنك ويشتري فيبيع علي السلعة. أنا لو رجعتها للبنك إيش صارت؟ عينة. لكن بعتها لطرف طرف ثالث واضح الصورة. في التورط المنظم سنتكلم عنه أن البنك إيش قاعد يسوي؟ قاعد يتوكل عن الطرف الثالث في البيع له، وهذا في إشكال في قضية التوكيل. البنك الأصل لما باعني وسلمني السلعة الواجب أنه إيش؟ يخرج من المعاملة تماما لا علاقة له، لكن الذي يحصل هو خلاف ذلك. إذن هذا من الصور. أيضا ترتب شرط فاسد، قلنا مثل غرامات التأخير، خذوها قاعدة. غرامة التأخير إذا اقترنت بالزمن يعني في المال فإنها تكون محرمة، وإذا اقترنت بالعمل فإنها تكون جائزة، تكون جائزة مثل عقود المقاولات وإلى آخره. طيب عندنا القسم الثالث يسميه العلماء الشروط القيدية. الشروط القيدية انتبهوا معي. الآن ما حكم هذا؟ أحيانا بعض البنوك تملك بعض المولات بعض الأسواق، فش يقول لي؟ يقول أنا أجرك محل في هذا المكان بشرط أن تستخدمه في مطعم أو تستخدمه في بيع هواتف أو تستخدمه مصبغة ملابس. السؤال الآن، أنا لما العقد وقع على هذا المكان حتى أنتفع به، هل يملك البنك أن يقيدني؟ أنا ألست أملك اليوم منفعة هذا العقار؟ طيب هل يملك أن يقيدني؟ ما تشغل فيه إلا محل تليفونات مثلا، محل ملابس، محل كذا. ذاك الفقهاء لما يذكرون مسألة تأجير المؤجر مرت معكم في كتاب الإجارة، يقولون يجوز أن يؤجر المؤجر على من كان مثله أو دونه لا بأكثر منه، صح ولا؟ يعني أنا أجرتك تبيع ملابس ما يصير تحطه محل حدادة حتى لو ما نصينا في العقد، لأن هذا صار أكثر منه يضر بالمحل. لكن قلت لك تأجر ملابس ورحت بعت فيه شنو بطانيات مثلا يعني قريبة من الملابس، يجوز ولا ما يجوز؟ ها مثله ولا أكثر منه؟ معاي ولا مو معاي؟ مثله يجوز. طيب لو جيت حطيت في المحل حداد ما يجوز لأن أكثر منه. إذن أنت لست لك حق علي أن تشترط عليه شرطا إلا إذا تجاوزت الأكثر، أما مثله أو أقل لا، ليس لك حق للتدخل. الآن السؤال، لو كان في العقد نفسه قال له ترى ما أأجرك ما أبيعك، حتى البيع ترى مو بس بالإيجار، حتى البيع ترى شوف أرضك هذه أبيعك إياها، لكن ها إذا بتبيعها باكر ترى ما تبيعها إلا لي، سميناه شرط قيدي. شنو القيد اللي وضعه؟ ألا يبيع إلا لي، ألا يؤجر إلا لمطعم. طيب إيش حكم الشروط القيدية؟ فاسدة. طيب قولا واحدا، طيب الجمهور يقولون هذا شرط فاسد ولا يلزم الوفاء به لأنه ملك المكان ومنفعته، فليس له الحق إلا أن يضر بالمكان مثل ما قلنا إذا كان بأكثر منه لي حق الاعتراض. طيب الإمام أحمد رحمه الله رواية عنه اختار شيخ الإسلام تيمية أنه يجوز وضع الشروط القيدية إذا اتفق على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. مثال الشروط القيدية، طيب، اشتراط البنوك عدم بيع السيارة. أنا بعتك سيارة، طيب، بعتك سيارة بالأقساط، لكن ما تبيع السيارة إلا لما ترجع لي، أعطيك ورقة اسمها تصرف في البيع، أو ما تسافر إلا لما ترجع لي، تأخذ ورقة موجودة عند بعض البنوك لأن يخافون أن السيارة تروح ما ترجع، واضح؟ أو يخافون أن يتصرف في السيارة قبل أن يفي ما عليه من أقساط. وذلك قديما كان موجود في بعض دفاتر السيارات، الحين ما أظن موجود ولا لا، ما أدري، مكتوب المركبة مطلوبة بالأقساط، موجود داخل دفتر السيارة. ليش وضع هذا؟ ها، عشان ما تبيع السيارة لما ترجع لي، مع أن الأصل أن لما بعت، أنت لما بعت لي لا تملك حق اليوم أن تعترض علي. يعني هذا ترى مثل اللي يقول ترى لا تركب فيها الاثنين، طيب، ولا تروح فيها الجهرة، ترى حدك الفروانية. أنت ما دام بعت ليس لك حق اليوم أن تضع لي قيدا. لكن شيخ الإسلام يقول إذا كان له فيه مصلحة، مثل هذا اللي باع أرض، مصلحته أن ما يجي واحد طرف آخر يشتري هذه الأرض من هذا البائع الذي يبيعه، لأنه ربما يتضرر به، واضح يا أخوان؟ أما الجمهور يقولون هذا الشرط لا يعتبر شرطا صحيحا ولا يلزم الوفاء به مع صحة البيع، لأنه شرط يخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد الإنسان له أن يؤجر من يشاء ويبيع لمن يشاء. طيب، كم الساعة الآن؟ طيب، إن شاء الله أقل من 7 دقائق ونقف إن شاء الله. طيب، عندنا الشروط الجزائية ذكرناها، قلنا يجوز أن تكون على العمل ولا يجوز أن تكون على المال، لأن المال ليس أو الزمن ليس له قيمة مالية. طيب، مسألة القبض وأختم بها إن شاء الله. أولا تعريف القبض. القبض هو تمكين المشتري من التصرف في السلعة، لأن القبض له صور كثيرة فيما يتعلق بالبنوك السامية. طيب، القبض ينقسم إلى قسمين: قبض حقيقي، وقبض أو يسمى حيازي، وقبض حكمي. قبض حكمي. الحقيقي حقيقي هو القبض المعروف المعهود، وعندنا القبض الذي يسمى القبض الحكمي. القبض الحقيقي ضابطه شنو الضابط حتى صورة القبض؟ ضابطه، نعم. طيب، إذا ضابط أقصد بالصورة، صورة القبض هو الضابط فيه العرف. العرف، انتبهوا معي، الضابط فيه العرف. فالآن لو اشتريت، قلنا تمكين المشتري من التصرف في السلعة، لو اشتريت التليفون هذا شنو صورة القبض فيه؟ أنك تأخذه، واضح؟ اشتريت قطعة قماش شنو الضابط فيها؟ أنك تستلمها. اشتريت سيارة، ما هو الضابط؟ أعطيك المفتاح. لا، انتبهوا معي، أوراق الملكية بعضهم يقولون هذا القبض حاصل بالمفتاح، وأوراق الملكية توثيق، شيء زائد على القبض، واضح؟ على كل حال ترى مسألة ما في اتفاق، وذاك الفقهاء يقولون قبض العقار يكون بماذا؟ بتخليته. يعني واحد طلع أهله من البيت وسلمني المفتاح، يقولون هذا قبض. انتبهوا معي، خلوا الآن قضية قضاء وديانة، نحن نتكلم الآن عن صورة القبض في الشريعة. هو صحيح اليوم لا يثبت تمام الملك إلا بالتسجيل العقاري وفي التحويل السيارة، واضحة؟ لكن بعضهم يرى أن هذا صورة من صور القبض، يعني ليس للمشتري، ليس للبايع أن يرجع فيه ما دام أقبضه مفتاح السيارة، أقبضه مفتاح البيت، فهذا صورة من صور القبض. القبض يؤثر أو مؤثر في مسألتين اثنتين. يعني القبض الآن ما فائدته؟ عندنا مسألتين. المسألة الأولى ترتب الضمان. شنو ترتب الضمان؟ يعني قبل القبض لو تلفت السلعة، اشتريت سلعة لكني ما قبضت، انتبهوا معي، وتلفت السلعة، اشتريت سيارة وقال لي باكر أعطيك إياها، جاء نص اليوم وسرقها أو جاء سيل وأغرقها، تكون من ضمان من؟ من ضمان البايع، إلا إذا مكن البائع المشتري من القبض ولم يفعل. قال يا فلان تعاخذ سيارتك بعتك، قال والله أنا مشغول أجيك باكر، يا ابن الحلال تعال، قال أجيك باكر، جاء سيل وأغرقها، يكون من ضمان من؟ من ضمان المشتري، لأنه فرط في القبض. واضحة؟ إذن إذا مكنه ورفع يده عنها بدليل أنه قال تعال استلم ولم يفعل، فهي من ضمان المشتري. انتقال الضمان. طيب الثاني وهو صحة التصرف، اللي هو صحة البيع قبل القبض. التصرف لا يكون إلا بعد القبض، يعني قبل القبض ليس للمشتري أن يتصرف في المبيع إلا إيش؟ إلا بعد أن يقبض. واضحة؟ والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ونهى عن بيع الطعام قبل قبضه، كلها نصوص جاءت في وجوب القبض. يبقى الآن القبض بماذا يحصل؟ هذه مسألة. قلنا القبض في الصور الحديثة. اليوم البنوك، انتبهوا معي، هل يجوز لها أن تبيع السيارات قبل أن تقبض؟ ها، ولا البنوك على رأس هريش يعني؟ إيش رأيكم؟ نقول بنوك، هذه بنوك، كل بنوك مثل أفراد، ما في فرق. طيب اللي قاعد يصير ما هو؟ أنا أجي أشتري سيارة، واضح، من شركة تويوتا مثلا، وبعدين يروح البنك يشتريها من هذا التاجر اللي هو تويوتا شركة مثلا. السؤال هنا ثم يرجع يبيعها لي، والحقيقة أن أنا استلمت السيارة منين؟ منين؟ من مخازن البنك ولا من مخازن الشركة؟ مخازن الشركة. البنك ما وجدت له وجود هنا في الصورة هذه. هذه اللي هي بيع الآمر بالشراء أو الواعد بالشراء، سنتكلم عنه. انتبهوا معي، أين القبض الذي حصل للبنك؟ احنا قلنا ما في فرق بين بنك وفرد، البنوك لا يجوز أن تبيع حتى تقبض. السؤال أين القبض الذي حصل من البنك حتى يجوز له أن يبيعني هذه السيارة، بدليل أن أصل السلعة أنا ما أخذها من شركة تويوتا مثلا؟ يعني وين صورة القبض؟ نعم، ما سمعت. قبل عرفي إيه. قبض يعني ولا قبض؟ وين القبض؟ ما في شيء قبض. قبض هنا حتى يتصرف لابد أن يقبض، حكمي ولا مو بحكمي؟ طيب على كل حال أحسنت. إذن الصحيح أن البنوك تقبض، وليس بالضرورة أن تحوزها إلى رحالها، واضح؟ يجوز لأن نشترط على الشركة أن نضع السيارات عندك، هذه السيارات بعد ما قلت لك ترى أنا سأشتريها منك، خلاص أصبحت في ملك البنك. انتبهوا معي، البنوك ليست غبية كما نقول، ذكية البنوك. أنا جيت البنك، انتبهوا معي، قلت له اشتري السيارة هذه، وإذا اشتريت أنا أشتري منك. البنك ماذا سيفعل؟ سيشتريها من الشركة. طيب راح شرى من الشركة وأقبض، قبض البنك، ما قبض أقصد حازها عنده، لأن أصلا القبض الحكمي الحقيقي، آسف، بعض العلماء يشترط فقط في الطعام كما هو مذهب المالكية. هنا قبض حصل بوجودها، لكن اجعل في مخازنك، أنا أحول لك هذا العميل يستلمها منك. طيب لو جيت أنا كعميل قلت للبنك أنا ما أريد السلعة أصلا، أنا استخرت ورأيت أني بشتري من شركة نيسان، مثلا يعني. طيب شنو وضع البنك في الحالة هذه؟ قال هل سيبكي ويتألم حزنا وكمدا لأن العميل هذا فات عليه؟ أيوة أحسنت. البنوك قديما لم تكن تعمل بها لكن بعدين بدأت تعمل بها. البنك لما اشترى من الشركة وضع بينه وبين خيار لمدة 3 شهور، في بعض الصور 3 شهور بعضها شهر. هاي 3 شهور وضع بينه وبين شرط، ها، حتى يضمن إيش؟ يضمن إنجاز المعاملة. يعني العميل هذا لو هون البنك ماذا سيفعل؟ سيبقي السيارة عند الشركة وخلاص أنا بيني وبينك خيار. إذا العميل أمضى المعاملة طيب أصبحت المعاملة نافلة، واضح الصورة؟ إذا البنك لا يخسر شيئا. قديما كان العميل إذا هون تجمع السلع هذه وتكدس، ذكر لي أن كان لهم في بيت التموين مثلا مخزن كبير جدا في ميناء عبد الله، في سيارات وطرادات وأجهزة كهربائية، كلها نتيجة أن العميل لا يمضي الصفقة فيضطر البنك أن يحوز السلعة ويقبضها، فأصبح خسارة كبيرة. حتى وجدوا، هذا اللي ذكرنا في أول محاضرة قلنا المرونة، وجدوا مخرج لقضية خيار الشرط. من صور القبض الحكمي، طيب الذي يقوم مقام القبض الحقيقي هو قضية الشيكات في البنوك. من صور القبض الحكمي الذي يقوم مقام القبض الحقيقي قضية اليوم بطاقات أو شراء العميل ببطاقات، بطاقات البنكية سواء الخصم الفوري ديبت كارد أو بطاقات الائتمان اللي هي كريدت كارد. هذا صورة من القبض. الآن السؤال، التاجر، انتبهوا معي، التاجر لما جيت شريت منه تليفون وعطيته بطاقة فيها رصيد، هذا يا عبد الله احنا أخذنا بطاقة عشان نمثل يعني، طيب أخذنا بطاقة الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله عيد طيري جزاه الله خير، هذا من تواضعه تخصى محاسبة من إخواننا الطيبين وجاء يحضر الدورة. الآن هذه البطاقة التي هي معنا، جيت اشتريت تليفون وعطيت هذا التاجر هذه البطاقة وسحب، السؤال هل التاجر قبض مالا بيده؟ ها ماذا فعل أصلا؟ ها هو خصم من حسابي في البنك إلى حساب التاجر، واضح الصورة؟ سواء كانت بطاقات ائتمان أو بطاقات الخصم الفوري. في الخصم الفوري في بطاقات ائتمان يوضع بلوك على المبلغ، يعني هذا المبلغ محفوظ إلى حين يأتي وقت السداد. وهنا ستأتينا مسألة وهي مسألة جواز شراء الذهب والفضة ببطاقات الائتمان، هل تجوز أو لا تجوز؟ طبعا الصحيح أنها جائزة، لأن بطاقات الائتمان قديما لها صورة مختلفة عن صورتها الجديدة. قديما كانت تحتاج إلى 3 أيام حتى يوضع يعني القفل على حساب العميل، لأن يعني في المدة هذه ممكن العميل يتصرف أي تصرف آخر، لكن الآن أصبح ليس العميل أي خيار إضافة إلى كثرة الضمانات الموجودة على هذه الحسابات. فإذا باختصار هذا قبض حكمي وهو يقوم مقام القبض الحقيقي. حينما أحول مبلغ في الحوالات البنكية إلى بلد آخر ولا يعطيني إلا ورقة، أقول له أبحول إلى مثلا السعودية بالريالات، أنا ما شفت ريالات بعيني، هو خذ الفلوس مني وأعطاني ورقة، هذه الورقة تقوم مقام القبض ولا لا؟ تقوم مقام القبض لأنها مضمونة على صاحبها. طيب هنا مسألة جديدة، في بعض الدول الغير آمنة أحيانا لا يوجد حقيقة أوراق تعطى، بعض الصرافين، ها عندكم فكرة بهذا، بعض الصرافين يصرف لك مال تعطيه كويتي يقولك خلاص وين تبي تحوله، مثلا حوله لليمن بحكم أن الوضع غير آمن والبنوك مغلقة، أبحوله لليمن، أنا حقيقة لم أقبض في مقابل هذا النقد اللي هو الدنانير الكويتية لا ريالات يمنية ولا ورقة تقوم مقام القبض والشيك مقابل هذه الأموال، شنو حكم المعاملة هذه؟ يلا واحد من أخواننا اليمنيين سألكم، ها ما يصير أنا بس أسولف ترى ريجي نشف يعني شاركوا، ها ما هي ما هو أو شيء إيش الحكم الشرعي في الصورة هاي؟ جزاك الله خير، أنت الوحيد اللي تنبهت الماي. يلا ها يا أخوان، ما هو المخرج؟ نعم رسالة إيش؟ رسالة مسج؟ حكم القبر. هذا قاعد يحصل، هو إيش قاعد يصير؟ هو يقول هو يتصل اللي في الكويت هذا الصراف، عطوا فلان الذي سيأتيكم أنا سميت له، عطوه ما يقابلها من الدنانير الكويتية 1000 ريال مثلا، السلام عليكم، أغلقت الهاتف. انتبهوا معي، فلان هذا إذا كان موجود وقت الصرف يجوز يكون في البلد الآخر، إن لم يكن موجودا طيب في الصحيح أن المال يبقى عند ذلك الرجل أمانة، واضح، يبقيها عند أمانة إلى أن يأتي فلان ويستلمها، فالقبض حصل بمجرد الاتصال. انتبهتوا يا أخوان؟ الصحيح أنها جائزة، وهذا فيها تيسير وتسهيل على كثير من المتعاملين. طيب هنا وقفنا، العملات المصرفية سنتكلم عن الخدمات المصرفية والخدمات التمويلية والخدمات الائتمانية والخدمات الاستثمارية. طيب بعدين راح نتكلم عن الحوالات، الصرف، والودائع، والشيكات، والمرابحة، والتورق، والبيع بالتقسيط، مسألة ضع وتعجل نوازلها الحديثة، خطاب الضمان، والإجارة، وعقد السلم، والاستصناع، والبطاقات المصرفية بأنواعها، وبطاقات التخفيض التي تقدمها البنوك، والسحوبات البنوك، السحوبات على الأرصدة الموجودة لديها، كل هذا إن شاء الله تعالى سيكون محور حديثنا يوم الثلاثاء القادم بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، الحمد لله. الآن عندي سؤال، تفضل. بين الآمر، أي طبعا في فرق راح نتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل. صورتها بيع التورق في الصورة التطبيق الحديث، التورق والمرابحة والآمر بالشراء وبيع التقسيط، هي تشترك جميعا في كونها عقود آجال، إنها شنو؟ عقود آجال، يعني لا تدفع حالا، إنما هي بيع بالأجل، هذا وجه الشبه بينها. أما في الصورة فلا شك أنها مختلفة، يعني في كل صورة من الصور مختلفة. بيع التقسيط ليس بالضرورة يكون آمر بالشراء، لأنه ممكن تكون في جهتين بايع ومشتري، بينما في الآمر بالشراء في طرف ثالث. من وجه الشبه بين الآمر بالشراء والتورق وجود الطرف الثالث، يعني في وجه شبه بين كل صورة أخرى، لكن كلها يجمعها إيش؟ كونها آجال، بيوع مؤجلين. طيب بارك الله فيكم، زين. نعم نعم العمل قلنا ابن البيت هذا لي مدة سنة، وأي تأخير بعد السنة تدفع 50 دينار غرامة عن كل يوم، هذا عمل. خط لي هذا الثوب لمدة أسبوع، بعد الأسبوع كل يوم تدفع دينار غرامة، هذا على عمل لم يرتبط بالمال، فلا حرج فيه، يجوز. عقود الصيانة كلها، المصعد هذا تبيعني إياه تكفله لي مدة سنة، بعد السنة إذا خرب وراء السنة تدفع عن كل يوم 10 دنانير، أنا عمارة متضرر عندي سكان أحط عليك غرامة 10 دنانير كل سنة تدفع لي، هذه كلها على العمل لا مانع منها، وهي كثيرة جدا. يعني الشريعة لا تمنع من أخذ الغرامات تأخير على العمل، لكن تمنع من أخذ على الزمن اللي هو المال. يعني بارك الله فيكم. نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.